المنازل والخانات والحمامات العامة تمثل مجموعة متماسكة تشكل جزءا من المدينة والنسيج الحضري فريدا من نوعه. قلعة حلب الأثرية المشرفة على الأسواق والمساجد والمدارس الدينية في المدينة القديمة المسورة جميعها دليل على القوة العسكرية العربية من القرن الثاني عشر إلى الرابع عشر، وبالإضافة إلى بقايا الحضارات التي يعود تاريخها إلى القرن العاشر قبل الميلاد، تحوي القلعة بقايا مساجد وبقايا القصر والحمام والمباني. إن المدينة المسورة التي نشأت حول القلعة تحمل جميعها أدلة على التخطيط المبكر للشارع اليوناني الروماني بما تحتويه من بقايا مبان تعود إلى القرن السادس الميلادي. وتمثل الجدران وبوابات القرون الوسطى والمساجد والمدارس الدينية الأيوبية والمملوكية تمثل تطور المدينة في العصر العثماني، وخارج الأسوار تمتد في مناطق شمال غرب باب الفرج شمال الطريق الجديد ومناطق أخرى في الجنوب والغرب، تمتد أحياء معاصرة لنشوء المدينة المسورة وتحتوي على مبان دينية مهمة ومساكن. وتعتبر قلعة حلب إحدى التحف المعمارية بين القلاع الإسلامية، وقد سبق واستخدم التل الطبيعي الذي بنيت عليه القلعة لفترة طويلة كحصن أو معقل، وهو يضم دلائل على وجود معبن حثي يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد وخلال الحكم الحمداني لحلب في فترة سيف الدولة في القرن الرابع وحتى العاشر. تم فيه الشروع في بناء القلعة، وعاد نور الدين بناء الجزء الداخلي، وحصن دفاعات القلعة عندما حكم حلب في أوائل القرن السادس الهجري. وتضمنت أعمال التوسع التي قام بها بناء مقام إبراهيم، وهو مزار مهم يرتبط بالنبي إبراهيم، لكن الجزء الأكبر من الأقسام المتبقية حتى اليوم يعود إلى فترة الملك الظاهر غازي أحد أبناء صلاح الدين، وقد أمر بحفر الخندق بعمق 22 مترا وبنى الجسر الرائع ومنحدرات القلعة من الحجر الناعم المنيع والأبراج الكبيرة والبوابة المذهلة المصممة لمنع وصول أي عدو يمكن أن يقترب من قلعة حلب. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.